تفوت مبهاها بيت العيس جبناها عليكم الف مبروك عليها خلوها تفوت مبهاها بيت العيس جبناها خلوها تفوت مبهاها بيت العيس جبناها رب الرزاق اعطاها سعدها الف مبروك رب الرزاق اعطاها ربي زي اللي سعدك ويخليك شمس الشموس خلوها تفوت مبهاها بيت العيس جبناها خلوها تفوت مبهاها بيت العيس جبناها ربي الرزاق اعطاها وسعدها الف مبروك ربي الرزاق وسعدها الف مبروك بدر منور وشالي منور وشالي سبحان مخلق العالي سبحان مخلق العالي بدر منور وشالي منور وشالي سبحان مخلق العالي سبحان مخلق العالي الهوى والحياة والحرمة ما لقيت من قل يا خالي لبها والحياة والحرمة ما لقيت من قل يا خالي خلوها تفوت مبهاها بيت العيس جبناها خلوها تفوت مبهاها بيت العيس جبناها ربي الرزاق اعطاها وسعدها الف مبروك ربي الرزاق اعطاها وسعدها الف مبروك اليوم يوم فرح وهنا اليوم يوم فرح وهنا سعد معاها جانا سعد معاها جانا اليوم يوم فرح وهنا اليوم يوم فرح وهنا سعد معاها جانا سعد معاها جانا ربي ان شاء الله يبارك ويدومها فرحتنا ربي ان شاء الله يبارك ويدومها فرحتنا خلوها تفوت مبهاها بيت العيس جبناها خلوها تفوت مبهاها بيت العيس جبناها ربي الرزاق اعطاها وسعدها الف مبروك ربي الرزاق اعطاها وسعدها الف مبروك الورد تفتح الحين ورد تفتح الحين عروستنا زينودين عروستنا زين ودين الورد تفتح الحين الورد تفتح الحين وعروستنا زين ودين وعروستنا زين ودين كملت الوصف والخيصال ربي يحفظها بالعين كملت الوصف والخيصال ربي يحفظها بالعين خلوها تفوت مبهاها بيت العيز جبناها خلوها تفوت مبهاها بيت العيز جبناها رب الرزاق أعطاها وسعدها ألف مبروك رب الرزاق أعطاها وسعدها ألف مبروك خلوها تفوت مبهاها بيت العيز جبناها خلوها تفوت بيت العيز جبناها رب الرزاق أعطاها اسعدها ألف مبروك.